بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذه الليلة سنبدأ بفصل جديد من هذا الكتاب يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام والثمار وإلى غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخ نول السامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم، بدأ رحمه الله بزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر، وذكر السبب لماذا سميت البهيمة بالبهيمة. قالوا: لأنها لا تتكلم، أي بمعنى أنها لا تفصح، لا لغة لها مع الإنسان، فيقال لها بهيمة لا تتكلم. وذكروا أيضا أن الأنعام يطلق فقط على الإبل، وبعضهم يقول إن كلمة الأنعام أيضا تطلق على البقر والغنم، فكل هذه يقال لها أنعام. نعم. وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بقاطي أو عراب، وبقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس، وغنم ضعن أو معز أهلية أو وحشية. هنا المؤلف عليه رحمة الله بدأ يبين التفصيل في بهيمة الأنعام، فذكر أنها تجب في الإبل بأصنافه وأنواعه، سواء كان البخاتي وهو نوع من أنواع الإبل، قالوا هو من الإبل التي يقال لها الإبل الخرسانية ولها أوصاف معينة كطول العنق، وكذلك ذكر العراب وهي إبل أيضا لها أوصاف معينة ولها ألوان معينة، وكلها إبل، كلها إبل وتجب فيها الزكاة، وهذا بالاتفاق. وبالنسبة لبهيمة الأنعام عموما، فقد أجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام، ونقل الإجماع كثير من أهل العلم في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، وهكذا تتابع العلماء، استدلالا بالحديث المشهور حديث أبي هريرة في صحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين، عندما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء العبد جاءت هذه الأموال وهو لم يؤدي حقوقها، فتأتي الإبل على صاحبها فتطأه بأخفافها، وتأتي الغنم كذلك وتطأه بأظلافها، وتأتي البقر وتنطحه، إلى آخر الحديث. فلا شك أن هذا وعيد شديد لمن فرط ولم يؤدي الزكاة، وهذا الحديث إنما هو يتكلم عن البرزخ، أي أن هذا العذاب يكون بعد موته إلى أن تقوم الساعة. وكثير من أهل العلم كما أشرت نقل الإجماع على ذلك. إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. المؤلف رحمه الله ذكر هنا الإبل وذكر البقر وكذلك أشار إلى الجواميس من البقر وأشار أيضا إلى الأهلية والوحشية ثم ذكر أيضا الغنم. فرحمه الله بعد أن ذكر أنواع الإبل أيضا أشار إلى الغنم والبقر سواء كانت أهلية أو وحشية أو الجواميس، وسيأتي الكلام عن الوحشية لأنه سيكرر ذلك رحمه الله. بقي الكلام عن الجواميس، هل الجواميس تلحق بالبقر وتجب فيها الزكاة؟ المؤلف رحمه الله ذكر هذا وأشار إلى أن الجواميس أيضا تجب فيها الزكاة، وهذا هو الصواب الذي لا خلاف فيه، هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه، فقد أجمع العلماء على أن الجواميس والبقر حكمهما واحد في الزكاة. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم على رأسهم ابن المنذر رحمه الله وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وكذلك ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الجواميس تزكى كما تزكى البقر. لماذا؟ لأن لفظ البقر يشمل الجواميس ويشمل غيره من الأنواع، والمسألة من مسائل الاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك. وأشار أيضا رحمه الله إلى شرط من شروط الزكاة في بهيمة الأنعام، وهذا الشرط هو أن تكون سائمة وتكون للضر والنسل، يعني ليست للعمل. إذن هذه شروط يشير إليها رحمه الله. أما بالنسبة لكونها سائمة فهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء، وقد بيّن رحمه الله ما معنى سائمة عندما قال أي راعية للمباح الحول أو أكثره، يعني أنها تخرج للمرعى وترعى وتأكل من المرعى، لا يشتري لها صاحبها ولا يعلفها، وهذا هو مذهب الجماهير، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية. فالجماهير من الأحناف والشافعية والحنابلة يقولون لا تجب الزكاة في المعلوفة، إذا كانت معلوفة صاحبها يأتي بالعلف والطعام لها فلا تجب فيها الزكاة، خلافا للمالكية الذين يرون وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو لم تكن سائمة. والصواب هو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن المؤلف ذكر الدليل على ذلك وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، فقوله هنا في كل إبل سائمة، هذا القيد لا بد منه ولا بد من وجوده، وهذا حديث حسن عند أبي داود وعند كذلك الدارمي وعند أحمد وعند النسائي، وأخرجه أصحاب المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من أهل العلم، وقد صححه جمع من أهل العلم. وزد إلى ذلك أيضا أنه أشار إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وهو حديث أنس بن مالك وفي الغنم في سائمتها، هذا الحديث حديث مشهور وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أهل البحرين في الصدقة، يعني أهل الإحساء، وفي هذا الكتاب وفي صدقة الغنم في سائمتها، وهو حديث طويل. فهذه القيود لا بد منها أن تكون بهيمة الأنعام سائمة لا تجب في المعلوفة، ولهذا انظروا ماذا قال المؤلف، قال فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. يعني لا بد من السوم، لا بد أن تكون سائمة، وإلا ما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها، وفي قوله أيضا في كل سائمة؟ هذا القيد ليس لغوا، إنما هو شرط من شروط الزكاة، لا تجب الزكاة إلا في السائمة. والمالكية في الحقيقة ألغوا هذا القيد ولم يأخذوا به، وهذا اجتهاد منهم وقد أخطأوا. والسبب في ذلك أنهم جاءوا إلى بعض المرويات التي فيها إطلاق ذكر الزكاة، التي فيها إطلاق ذكر الزكاة من غير ذكر السائمة. يعني مثلا حديث عند أصحاب السنن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغنم قال في كل 40 شاه شاه، وأيضا لما ذكر البقر قال في كل 30 تبيعا أو تبيعة، فقالوا هذه النصوص لم تذكر السوم فتمسكوا بها. والجواب عن ذلك أن الروايات الأخرى وهي في الصحيح في البخاري وفي غيره ذكرت السوم وجاءت مقيدة بالسوم. وعند العلماء وهو مقرر عند الفقهاء والأصوليين، إذا جاء نص مطلق وجاء نص مقيد فيحمل المطلق على المقيد، فتكون الزكاة مقصورة على السائمة دون غيرها، وهذا هو الصواب، وهو مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، وهو الصواب الذي لا شك فيه. وذكر المؤلف أيضا أنه لا بد أن تكون للدر والنسل، يعني هذه تكون ليست للعمل، وهذا أيضا شرط أن تكون متخذة للدر والنسل، خلافا أيضا للإمام مالك، فقد خالف في هذين الشرطين في السائمة وفي كونها اتخذت للدر والنسل. وجاء في الحديث عند أبي داود وعند غيره ليس في البقر العوامل صدقة، وهذا نص في المسألة. وجاء أيضا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم كعلي وغيره، كانوا يقولون ليس في العوامل صدقة، كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند غيره، خلافا للمالكية، والصواب مع الجماهير. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا شرط، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الأنصبة، يعني إذا بلغ النصاب كذا كذا أخرج كذا وكذا، فهو يتكلم عن حد النصاب والمخرج من هذا النصاب المعين. فابتدأ رحمه الله بالإبل، وذكر أنه يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وأما دون 25 يخرج في كل 5 شاه، وهذا الذي عليه إجماع العلماء. العلماء رحمهم الله قد أجمعوا على أن الزكاة في الإبل لا تجب في أقل من 5، إن كانت 4 لا تجب فيها الزكاة، بلغت 5 وجبت فيها الزكاة، فإذا دار عليها الحول أخرج شاة واحدة، وهكذا إذا بلغت 10 أخرج شاتين، وإذا بلغت 15 ثم بلغت 20 ما زال يخرج من الشياه إلى 25، في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 أخرج بنت مخاض. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم على أن الإبل لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت 5 فيخرج شاتا. وعلى رأس هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وتتابع العلماء في نقل الإجماع كابن المنذر والماوردي وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والدليل على ذلك النصوص التي وردت في الصحيحين أو في أحدهما، ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وكذلك أيضا أجمعوا على أن 5 يخرج منها شاة واحدة، وهذا أيضا بالاتفاق. والذين نقلوا الإجماع هم أنفسهم الذين نقلوا الإجماع في أن النصاب يبدأ ب5 من الإبل، والدليل أيضا في حديث أبي بكر الصديق عندما أرسل كتابا إلى البحرين، وفي هذا الكتاب بيّن لهم أنه في كل 5 ذود شاه، وأن هذا إنما يكون دون 25 من الإبل، لأنها لو بلغت 25 ففيها بنت مخاض. والمؤلف رحمه الله بيّن ذلك وفصله، وبيّن أن في كل 5 شاه. وأشير أيضا إلى أن الإبل زكاتها تكون من الغنم وتكون من الإبل، يعني إذا وصلت إلى 24 وما دون ذلك فالمخرج يكون من الغنم، وإذا زادت على ذلك إلى 25 فالمخرج يكون من الإبل، كما ذكر المؤلف أنها لو بلغت 25 ففيها بنت مخاض. وقوله هنا مخاض، ما معنى مخاض؟ بينها وقال هي ما تم لها سنة. لماذا سميت مخاض؟ الماخض هي الحامل، فهذا وصف لأمها، فهي بنت مخاض يعني بنت حامل. وليس هذا شرطا أنه لا بد أن تكون أمها حاملا، قد لا تكون أمها حاملا، لكن المراد أن هذا هو الغالب، وقد ذكر ذلك المؤلف رحمه الله وأشار إلى أن هذا الاسم أو التسمية إنما بغالب الأحوال. نعم. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاه بصفة الإبل إن لم تكن معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إجماعا في الكل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى أن الواجب أن يخرج شاة في كل 5، وقد ذكرنا الإجماع على ذلك ولا خلاف بين العلماء، وأن هذه الشاة بحسب الإبل من حيث الجودة والسمن، إن كانت سمينة كراما أخرج شاة كريمة سمينة، وإن كانت معيبة نقص المقدار بحسب النقص. والشاة إذا أطلقت الشاة المراد بها ما يقع على الذكر والأنثى سواء كان من الضأن أو كان من المعز، كل ذلك يقال له شاة. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه لا يجزئ بعير ولا بقرة، يعني لو كان عنده 5 من الإبل الواجب شاه، لكن لو أراد أن يخرج بعيرا فقال أنا أريد أن أعطيكم بعيرا، الواجب هو شاه واحدة وأنا سأعطيكم بعيرا خذوه. المؤلف يقول لا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، والصواب أن البعير يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه جاء ما يدل على ذلك، ففي مسند الإمام أحمد جاء ما يدل على جواز إخراج ذلك، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أحد أصحابه حتى يأخذ الزكاة، فلما ذهب وأراد أن يخرج وأراد هذا المصدق أن يأخذ زكاة الإبل ما وجد إلا ابنة مخاض، فلما أراد أن يأخذها أخذ ناقة سمينة فأعطاه، فأخذها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقبضها ودعا له بالبركة. قالوا الناقة السمينة كانت شيئا زائدا على الواجب، لكن الرجل أذن بذلك، وهكذا لو أن رجلا أذن بأن يأخذ المصدق بعيرا عن الشاه فلا شك أن هذا يجزئ ولا بأس به، فهو أعطى شيئا زائدا. فقول المؤلف هنا أنه لا يجزئ بعير ولا بقرة لا يوافق على ذلك، بل يقال إن الصواب في ذلك وهو مذهب الجماهير أو مذهب الأكثر أنه تجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، فهذا هو الصواب. والمؤلف رحمه الله بعد ذلك بين ما هو الواجب في زكاة الإبل، فأشار رحمه الله أنه في 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وهكذا في 61 جذعة. اقرأ. وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إجماعا. فإذا زادت عن 120 واحدة ف3 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان، أو 20 درهما ويجزئ شاة و10 دراهم. بعد ذلك رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بالقدر الواجب في الإبل، وهذا الذي ذكره المؤلف بهذا التفصيل اتفق عليه العلماء، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر، وكثير من أهل العلم ابن قدامة وابن رشد وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري في حديث أبي بكر الصديق، وهو من حديث أنس عندما أرسل كتابا وهو كتاب الفرائض المتعلق بالصدقات، وأرسله إلى أهل البحرين، وهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف كله جاء في هذا الحديث، فقد بين أبو بكر الصديق ما هو الواجب والقدر الذي يجب أن يخرج، والحمد لله المؤلف فصل في ذلك وبينه فلا يحتاج إلى تكرار. لكن يقال المؤلف في الأخير بين القاعدة المضطردة عندما ذكر رحمه الله أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وضرب أمثلة على ذلك، يعني قال مثلا إذا كان عندنا 130 فماذا نخرج؟ نخرج حقة وبنتي لبون، وهكذا في 140 نخرج حقتين وبنت لبون، وذكر عدة أمثلة ثم قال وهكذا، يعني بمعنى أن في كل 40 نخرج بنت لبون وفي كل 50 نخرج حقة. وقد فصل المؤلف رحمه الله ما يتعلق أيضا بمعنى الحقة، وكذلك ما معنى الجذعة، كل هذا فصله وبينه رحمه الله، فبين أن الحقة هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، بلغت مبلغا وتأهلت لأن يأتيها الذكر الفحل فيحمل عليها ويركبها، وهكذا الجذعة هي التي بلغت 4 سنين، لأن الحقة هي التي تم لها 3 سنين والجذعة 4 سنين. لماذا سميت جذعة؟ قالوا تجذع إذا سقطت الأسنان وبدأت تتساقط قيل لها جذعة، وهذا أعلى شيء في الإبل، أعلى شيء في القدر الواجب الجذعة. وأما بنت اللبون هي ما تم لها 2 سنين ودخلت في 3 الثالثة. لماذا قيل لها بنت لبون؟ قالوا لأنه في الغالب تكون أمها قد وضعت فهي ذات لبن، فهي وصف لأمها، فأمها هي اللبون، بخلاف الحقة والجذعة فهو وصف للناقة نفسها. إذن هذا كله شيء متفق عليه، إلا ما جاء عن ابن مسعود ونقل عن ابن مسعود فيما يتعلق بالقاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة التي ذكرها المؤلف في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هنا زكاة الإبل فيما زاد على 20 و100، هذه هي القاعدة، أنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لكن هناك فتوى لابن مسعود رضي الله عنه، فقد جاء عنه أثر عند الطحاوي في شرح المعاني أنه كان يرى أنها إذا بلغت 20 و100 استقبلت الفريضة. ما معنى استقبلت الفريضة؟ يعني يستأنف الفريضة، فيكون في 5 شاه مع الحقتين وهكذا، لأنها إذا بلغت 20 و100 ففيها حقتان، فهو يرى أنها لو زادت، يرى رضي الله عنه أنها تستأنف الفريضة فيكون في 5 شاة مع الحقتين. والصواب هو مذهب الجماهير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا القول أيضا نسب إلى علي بن أبي طالب، جاء عن علي وجاء عن ابن مسعود. والصواب مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء أن الإبل إذا بلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، وتستقر الفريضة على هذه القاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله أنه من وجبت عليه بنت لبون فما وجد بنت اللبون، أو أنها كانت معيبة، ماذا يصنع؟ يعدل إلى بنت المخاض ويدفع الفارق ويقال له الجبران. وهكذا أيضا إذا كان الأمر على العكس، يعني مثلا يريد منه شيئا وليس موجود عنده الشيء فيعطيه الأقل فيدفع الفارق. وذكر ما هو الفارق، قال وهو شاتان أو 20 درهما، ويجزئ شاه 10 دراهم. وهذا هو الصواب، لأنه جاءت به الأحاديث أنه يدفع الفارق وهي شاتان، ويزيده كذلك إذا لم يجد شاتين، فماذا يدفع؟ يدفع 20 درهما من الفضة. وهذا جاء في حديث أبي بكر الصديق، ففي صحيح البخاري قال ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. نعم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ، ولا دخل لجبران في غير إبل. ثم ختم الباب المتعلق بالإبل أن الرجل إذا كان محجورا عليه، يعني حجر على ماله، يمنع حجر على ماله فيمنع من التصرف فيه، أو كان صبيا أو كان مجنونا، لا شك أنه سيكون له من هو ولي يتولى أمره لصغر سنه أو لجنونه. ففي هذه الحال يقول على هذا الولي إخراج أدون مجزئ، يعني لا يعطي الشيء الغال، لا يعطي الشيء النفيس الغالي، إنما يعطي أدنى شيء، لأنها مال اليتيم أو مال المجنون عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن. فهذا هو المراد. وذكر أيضا أن ما يتعلق بالجبران، وقد مر معنا أنه قد يجبر هذا بشاتين أو 20 درهم، أن هذا خاص بالإبل فقط، ليس في البقر ولا في الغنم. لماذا خاص بالإبل؟ قالوا لأن النص الذي ورد في حديث أبي بكر الصديق إنما ذكر الجبران في الإبل، ولم يذكر الجبران في البقر ولا في الغنم، فنبقى على النص. نعم. فصل في زكاة البقر، وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحرافة. ثم انتقل رحمه الله للكلام عن زكاة البقر، وبين اشتقاق معنى البقر، وأنها من بقرت الشيء أو بقرت الشيء إذا شققته، وهذا من حيث اللغة، قالوا لأن البقرة تبقر الأرض، كيف تبقرها؟ بالحراثة. فالبقر اسم جنس، والبقرة إذا أطلقت قد تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، والجمع بقرات. وعلى كل حال هذا في اللغة، وذكر رحمه الله أنه يجب في 30 من البقر. نعم، ماذا قال؟ ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية، تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ثم بيّن رحمه الله ما يتعلق في زكاة البقر، وبيّن المقدار الذي هو النصاب، وأنها تجب في 30 من البقر. وأشار رحمه الله أنها تجب في البقر الأهلية والبقر الوحشية. أما بالنسبة للأهلية فهذا شيء متفق عليه، البقر المعروفة الأهلية، لكن البقر الوحشية هل هي تدخل أيضا في هذا العموم؟ لأننا ذكرنا في أول الدرس عندما ذكر الجواميس، وقلنا إن الجواميس باتفاق العلماء تجب فيها الزكاة لأنها بقر. وأشار هناك أيضا إلى البقر الوحشية، وها هو يكرر ذلك فيقول البقر الوحشية أيضا يجب فيها الزكاة. والقول بأن البقر الوحشية يجب فيها الزكاة هذا من مفردات مذهب الحنابلة، فهم انفردوا عن الجماهير وذهبوا إلى وجوب الزكاة في بقر الوحش إذا كانت سائمة بالشرط المعروف، وإذا بلغت النصاب ودار عليها الحول بالشروط المعروفة. أما الجماهير من العلماء فقد خالفوا في ذلك وذهبوا إلى أنه لا زكاة في بقر الوحش. لماذا لا زكاة في بقر الوحش؟ قالوا لأنه لم يرد في ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في بقر الوحش، والدليل أن بقر الوحش قالوا لا تجزئ في الأضحية ولا تجزئ في الهدي، قالوا وهكذا أيضا في الزكاة، ولهذا جزموا أي الجماهير بأن بقر الوحش ليست من بهيمة الأنعام. أما الحنابلة الذين ذهبوا إلى وجوب الزكاة في بقر الوحش استدلوا بالعموم الذي ورد في النصوص، يعني في كل 30 من البقر تبيعا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذ من كل 30 تبيعا. قالوا إذن لفظ البقر هنا عام يشمل الوحش ويشمل غير الوحش. والصواب الذي يظهر والله أعلم أن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إلى الوحش، فبقر الوحش لا تدخل في هذه النصوص. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام البقر، أو ذكر البقر، أو خذ من كل 30 من البقر، المقصود بها الإنسية الأهلية ولا يراد بها بقر الوحش. والحنابلة أيضا استدلوا بالقياس، قالوا نقيس بقر الوحش على الأهلية، وهذا لا يصح. بقر الوحش في صورتها ليست كالبقر الأهلية، والدليل كما أشرنا آنفا أنهم لا يقولون بأنها تجزئ في الأضحية. لماذا لا تجزئ في الأضحية؟ لماذا فرقوا؟ لأنهم يرونها تختلف عن البقر الأهلية. فالذي يظهر والله أعلم أن قول الجماهير هو الصواب، أن الزكاة لا تجب في بقر الوحش، فعند الإطلاق اسم البقر لا يطلق على بقر الوحش. وابن قدامة رحمه الله مع أنه حنبلي المذهب إلا أنه ذكر أن الزكاة عندما وجبت في بهيمة الأنعام قالوا لأنها تتنامى، فيها الدر وفيها النسل وفيها كثرة الانتفاع، وهذا مختص ببهيمة الأنعام ليس كبقر الوحش. نعم. ويجب في 40 مسنة لها سنتان، ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. أما بالنسبة للقدر الذي يجب أن يخرج، فالمؤلف ذكر رحمه الله أنه الواجب تبيع أو تبيعة، يعني إذا بلغ 30 يخرج تبيعا أو تبيعة، وهكذا أيضا إذا بلغت 40 يخرج مسنة. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، لكن الجماهير وأكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن البقر أقل النصاب فيه 30، لأن طائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن نصاب البقر يبدأ من 5 إلى 20، يعني مثل الإبل، ففي كل 5 من البقر عندهم شاة، وفي كل 10 من البقر تخرج شاتين، وهكذا مثل زكاة الإبل. وهذا القول قال به من الصحابة جابر بن عبد الله كما جاء في المصنف عند عبد الرزاق وعند غيره، ونسب إلى بعض التابعين، وإن كان في الحقيقة الإسناد قد يكون فيه انقطاع لأنه من طريق قتادة عن جابر، وأيضا من طريق الزهري عن جابر، وقتادة والزهري لم يدرك جابرا رضي الله عنه، لكن هذا القول أيضا معروف عن بعض التابعين أن النصاب يبدأ من 5 إلى 20، وفي كل 5 شاه، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، وإذا بلغت 20 4 شياه، وهكذا. والصواب مذهب الجماهير أن أقل النصاب 30 بقرة، فإذا بلغت 30 بقرة أخرجنا تبيعا، لحديث معاذ، وقد ذكر هذا المؤلف، من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. والصواب ما جاء به النص، والنص في ذلك صريح وصحيح وواضح، وهو مذهب الأئمة 4. نعم. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان 120 خية، لحديث معاذ رواه أحمد. نعم، يعني أن القاعدة بعد ذلك كما قلنا في الإبل، فمثلا هنا لو بلغت 120 أعني البقر، فهو مخير إما أن يعطي 3 مسنات وإما أن يعطي 4 أتبعة، لأن القاعدة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فتكون هذه القاعدة المضطردة. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، يعني أن الذكر يجزئ لأن النص جاء به، قال تبيع أو تبيعة، لماذا؟ لأن النص ورد في ذلك، ورد في ذلك. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها، وهذا جاء به النص أيضا، هذا جاء به النص عند عدمها، إذا لم توجد يعني بنت المخاض فلا بأس أن ينصرف إلى ابن اللبون، وهكذا. نعم. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا، سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم، لأنه لا يوجد إلا الذكور، ففي هذه الحال لا بأس أن يخرج ذكرا، وأما إذا كانت إناثا أو كانت مختلطة ذكور وإناث فنقول عليه أن يخرج كما جاء فيه النص، لأن النص ورد في الإناث، بنت المخاض والجذعة والحقة كلها إناث، فيخرج الإناث ما دام وجدت الإناث، حتى في البقر ذكر المسنة وهي أنثى، وفي 30 ذكر التخير بين التبيع أو التبيعة، فيقال كما ذكر المؤلف إذا كان النصاب كله ذكورا فلا بأس أن يخرج ذكرا، لكن لو كان هناك إناث فيخرج من الإناث. نعم. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضعنا كانت أو معزا، أهلية أو وحشية، شاه، جذع ضعن أو ثني معز. نعم. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى زكاة الغنم، وزكاة الغنم هي من بهيمة الأنعام، وكما ذكرنا لا بد أن تكون سائمة كالبقر والإبل، وهذا بالاتفاق. وذكر المؤلف رحمه الله هنا أنها لا شيء فيما دون 40، وهذا بالاتفاق، أجمع العلماء على أن الغنم إذا بلغت 40 ففيها الزكاة، وسيذكر أنها إذا بلغت 121 ففيها شاتان، وهكذا، لأن 40 فيها شاه واحدة، وهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم، ونقله أيضا ابن عبد البر، ونقله ابن هبيرة، وكذلك ابن قدامة وشيخ الإسلام وكثير من أهل العلم، لحديث أبي بكر الصديق في الكتاب الذي أرسله إلى البحرين، ذكر أن في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 الواجب أن يخرج شاتا، ف فلا خلاف بين العلماء في ذلك. نعم. ولا شيء فيما دون الأربعين، وهذا بالاتفاق، لا تجب الزكاة في أقل من 40، لا تجب. كثير من أهل العلم أيضا نقلوا الاتفاق على ذلك. وفي 121 شاتان إجماعا، وهذا كما أشار المؤلف قال إجماعا، وقد جاء ذكر ذلك في حديث أبي بكر الصديق أنها إذا زادت على 20 و100 إلى 200 فالواجب شاتان، وإن زادت على 200 إلى 300 سيذكر أنها 3 شياه. نعم. وفي 201 3 شياه، نعم كذلك، وهذا جاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق أنه إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. نعم. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه، ففي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. نعم، الواجب فيما زاد على 400 من الغنم أنها إذا بلغت 400 فيجب في كل 100 شاه، وهكذا 500 و600 في كل 100 يخرج شاة واحدة. وهناك من خالف في هذه المسألة، لكن الصواب مع الأئمة الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقد نقل في ذلك الاتفاق، نقلوا الإجماع على هذا الذي ذكره المؤلف، يعني إذا بلغت 400 فيها 4 شياه، وإذا بلغت 500 وهكذا. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، هذا متفق عليه في صدقة الغنم، هكذا قال، وكأنهم لم يلتفتوا إلى الخلاف، فقد نقل الخلاف عن بعض أتباع التابعين لكنهم لم يلتفتوا إليه. فالقاعدة المضطردة كما ذكرها المؤلف، لماذا؟ لأن هذا هو الذي ورد في حديث أبي بكر الصديق في الكتاب الذي أرسله إلى البحرين. ونريد أن نختصر باب الزكاة من حيث المقدار الواجب، فنقول: أما بالنسبة للإبل فالنصاب من 5 إلى 10 فيها شاه واحدة، ومن 10 إلى 15 شاتان، وهكذا من 15 إلى 20 3 شياه، ومن 20 إلى 25 4 شياه، ثم إذا زادت ففيها إلى 36 بنت مخاض، يعني إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 36، ثم من 36 إذا بلغت إلى 46 فبها بنت لبون، ومن 46 إلى 61 ففيها حقة، ومن 61 إلى 76 ففيها جذعة، ومن 76 إلى 91 ففيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 21 و100 ففيها حقتان. أما البقر فالأمر فيها أيسر، في كل 30 وفي كل 40، يعني إذا بلغت 30 أخرج تبيعا أو تبيعة، وإذا بلغت 40 أخرج مسنة، وهكذا. فلو كانت مثلا قد بلغت 60 فيقال فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة. أما الغنم فمن 40 تبدأ الفريضة، فلا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 إلى 121 تخرج شاة واحدة فقط، فإذا زادت 121 إلى 201 أخرج شاتين، ومن 201 أو 1 و200 يخرج 3 شياه إلى 400، ثم بعد ذلك تأتي القاعدة 400 في كل 100 في كل 100 شاه، وهكذا 500 في كل 100 شاه، مثل القاعدة التي في الإبل، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا القاعدة في البقر، في كل 30 يخرج تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 يخرج مسنة، هكذا القاعدة عند العلماء، يعني في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت إلى ما يتفق عليه الفرضان قالوا يخير. ضربوا مثال: لو بلغت 120 فيخير بين أن يخرج 4 أتبعة أو 3 مسنات. إذن هذا هو مختصر لدرس الليلة، لأن المؤلف رحمه الله سينتقل بعد ذلك إلى العيوب التي تذكر في بهيمة الأنعام، وسينتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، ولعلنا نؤجل ما بقي لأنه سيتكلم أيضا عن الخلطة، والخلطة هذه تحتاج إلى بيان، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.